وهذا السؤال الثاني يقول: ما حكم تسجيل العضوية في شركات الطيران أو غيرها من الشركات وأخذ مكافآت عن المشتريات حسب الأميال أو قيمة الشراء؟ الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا مانع من ذلك إذا كان يعني بهذه الطريقة، يعني إنسان يسجل ويأخذ على مشترياته أميالا وكمكافأة، الذي يظهر والعلم عند الله لا بأس بذلك.